بالنسبة للجنس بعث الله لهم الرسل إليهم من جنسهم لتبصيرهم الطريق المستقيم، هل هناك رسل من الجن يبصرونهم أيضا لتبليغ دعوة الله؟ المعروف عند أهل العلم أن كل هذا رسل من الجنس كما قال تعالى ما أرسلنا رسولا إلا من لسان قوم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، المشهور أن الرسل من الجنس وأن الجن يبعث له نذر من ذكر الرسل، الرسل يبعث له النذر للجن لتوصيله وتوجيهه، وقال بعض أهل العلم أن الله أرسل له رسلا منهم بقوله تعالى يا رب الجن والإنس ألم يخرجوا منه، وكلا القولين له وجه، فالحاصل أن الجن قد قامت عليهم الحجة سواء كان بالرسل المبعوث إليهم أو بالرسل المبعوث للإنس فإنهم يبلغون من جهتهم كما بلغه نبينا صلى الله عليه وسلم واجتمع بهم فهم يبلغون وكتاب ما كتاب لهم وسنة ما سنة لهم إلا ما يخصهم الدليل بشيء، فالقرآن والسنة حجة على الجن والإنس جميعا والرسول بعثه الله إليهم جميعا، فأما قول منهم رسل هذا هو محل الخلاف والمشهور الذي عليه عامة العلماء وأكثرهم أن الرسل جميعهم من الإنس وأن الجن يرسل منهم من الرسل البشريين يرسل أمرا منهم يبلغهم الرسل ويبلغون الجن ويبصرونهم ويفقهونهم.